قل لحظة. نعم. أقول لو المسألة موجودة في التو يعني كثرة في قبلكم وقت العمل من تدخل الطلاب اللي في طالب. لا لا لا لا ما يخالف الله. لا لا يمسكون يمسكون يا أخي مثل هذه المسألة مشكلة وعويصة عويصة هذه يحتاج إليها داء باستمرار ترى. هل يقول نادر ولا أمر حصلت ولا شيء نبد هذا جالس في أيام رخاء ولا يتصور أنه يحتاج في يوم من الأيام ولا عنده مشكلة يعني في هذا. لو يشوف مثلا بحث أهل العلم فيما إذا احتاج عشرة مثلا وأرى إما أن يموت العشرة كلهم أو يأكل واحد منهم هذه مجدية ولا ما هي مجدية بعد هذه. لا لا لا أنا أصل أطلب هذا الأمر أنا أطلب هذا الأمر لكل المسألة بالمحاورة تحرر كثير من المسائل والطالب الذي لا يفهم من أول مرة ولا ثاني مرة ولا يفهم فيما بعد ولا شك أن بعض الطلبة عندهم فهم سريع هذا يبيمن هذا يقول مللنا صح ملل لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا شو معنى هذا من أجل يمل الناس ما هو من أجل أن يمل الناس علشان من أجل أن يفهم المتوسط أما البليد الذي لا يفهم ولا العشر مرات هذا لا يلتفت إليه أيضا الذكي الذي يفهم المرة واحدة ما يراعى ويترك البقية بعد. مسألة توسط في الأمور وأما ما قتل المحرم وذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي حكمه حكم الميتة كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل لأحد من الناس وقد سمعت ذلك عن غير واحد من العلماء والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة أي جزاء واحد وتكون الثانية داخلة كفارة الأكل داخلة في كفارة القتل فالتداخل هنا وارد على قولهم مثل من قتله ولم يأكل منه أما عطاء فيقول عليه كفارة للقتل وكفارة للأكل في المسألة قلت أنا أستروح وأميل إلى أن الصيد أسهل من الميتة الأكل فيه الإثم فقط الأكل فيه الإثم فقط وين وصاده من أجل محرم ويعرف أنه صاده رده النبي عليه الصلاة والسلام فهو آثم أكل نعم آثم لا لا ما شاء الله الجزاء على القتل الجزاء على من قتل أما لا الإشارة غير المفهمة ما هي لكن الكلام الإشارة المفهمة حكم المشاركة وين لا بس ما صاده من أجلهم لكن صاده من أجلهم يأتمون نعم والجزاء على من قتل نعم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء وارفع قدره في الدنيا والآخرة واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أمر الصيد في الحرم. قال مالك رحمه الله كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب أمر الصيد في الحرم. قال مالك كل شيء صيد في الحرم من الصيد ولو كان الصائد حلالا أو أرسل عليه كلب في الحرم لأن للتحريم جهتين الجهة الأولى الإحرام والجهة الثانية الحرم، فصيد الحرم حرام على كل أحد محرما كان أو حلالا، وصيد المحرم حرام في الحل والحرم. أو أرسل عليه كلب أو نحوه كجارح من الجوارح من الطيور وغيرها في الحرم، أو أرسل عليه كلب في الحرم، يعني وهو في الحرم أرسل عليه الكلب وهو في الحرم فأخرجه الكلب من الحرم، أخرجه من الحرم ثم صاده في الحل فقتل ذلك الصيد في الحل، فإنه لا يحل أكله لأحد خلاص، لأنه صيد أثير من الحرم نفر من الحرم فلا يحل أكله ولو صيد في الحل، لأن العبرة اعتبار، لأن الأصل اعتبار إرسال الكلب. كما لو أرسل الكلب في الحل ثم دخل الصيد في الحرم فصاده الكلب في الحرم، العبرة في وقت الإثارة هل هو في الحل أو في الحرم، فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبا على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل أيضا، لأنه يصدق عليه أنه صيد في الحرم وليس عليه في ذلك جزاء، وليس عليه في ذلك جزاء لأنه أرسل كلبه وهو المكلف الذي أنيطت به الأحكام، أرسل كلبه والصيد في الحل ما عليه شيء، لكن كون الكلب تبعه حتى دخل الحرم فصاده لا يجوز أكله، لأنه يصدق عليه أنه صيد في الحرم لكن لا يؤاخذ على ذلك، ليس فيه جزاء وليس عليه بذلك جزاء، لأن دخول الكلب الحرم ليس من فعله ولا من مقدوره، ولا من مقدوره، الكلب لا يفرق بين حل ولا حرم إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم بحيث يغلب على الظن أنه يعني هو على الحد، هنا يغلب على الظن أنه إذا تبعه الكلب دخل في الحرم يكون حكمه حكم الصيد في الحرم، أما إذا كان بعيدا عنه وتبعه حتى دخل في الحرم الكلب لا تكليف عليه، إلا أن يكون أرسله عليه قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه، لأن القرب سيره كان صير دخوله كأنه من فعله، لأنه مسألة غلبت ظن، يعني لو نهي عن تعذيب الحيوان مثلا وأمامك بالنار، يعني نهي عن تعذيبه بالنار أمامك نار، ثم هذا الحيوان الذي تطرده لا مفر له من أن يلج هذه النار لقربه منها، لا شك أنك تأثم، لكن لو كان في مسافة بعيدة بحيث يستطيع أن يكر ويفر يمين ولا شمال، نعم، فكون القرب يجعل هذا لا خيار له في أن يدخل الحرم يأخذ حكمه، وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريب من الحرم فعليه جزاؤه، لأن هذا القرب سيّر دخوله كأنه من فعله، ولا شك أن هذا هو الحمى، هذا يوشك أن يرتع في هذا الحمى لقربه منه، كالذي يرسل دوابه وهي قريبة من الحمى الدواب تدخل، سيما إذا رأت ما يغريها. نعم. أحسن الله إليك. باب الحكم في الصيد. قال مالك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال مالك رحمه الله: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه، والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحكم في الصيد. قال مالك قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا والقتل الإزهاق إزهاق الروح بأي وسيلة كانت فهي أعم من الذبح. الصيد والخلاف في المراد بالصيد هل هو مأكول اللحم فقط أو يشمله ويشمل غيره، وهذا يتقرر في الباب الذي يليه في الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. وأنتم حرم حال كونكم محرمين بأحد النسكين، يقال أحرم إذا تلبس بالإحرام دخل فيه، كما يقال أنجد وأتهم وأظلم، دخل نجدا ودخل تهاما ودخل في الظلام. وأنتم حرم إما قد تلبستم بالإحرام أو دخلتم الحرم من باب أحرم فلان أي دخل في الحرم، كما أنه أيضا يندرج على من دخل في الإحرام. فعرفنا أن تحريم الصيد له سببان: الأول الشروع في النسك والدخول فيه، الثاني الحرم، فيمنع لهذا وهذا. ومن قتل والحكم واحد، ما يقتله المحرم حكمه حكم ما يقتل في الحرم، ما يقتله المحرم خارج الحرم حكمه حكم ما يقتله الحلال داخل الحرم، وإذا اجتمع الأمران اشتد الأمر، محرم داخل الحرم يضاعف. لكنها جزاء واحد ولا أكثر؟ جزاء واحد من باب التداخل. ومن قتله منكم متعمدا يعني ذاكرا عالما بالحرمة فجزاء مثل، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل بالقطع عن الإضافة جزاء مثل، والقراءة الأخرى فجزاء مثل بالإضافة. والتعمد شرط عند أهل الظاهر وبعض العلماء، وهو منطوق الآية وعند الجمهور الآية لا مفهوم لها، مفهومها ملغى لأن هذا إتلاف ويستوي فيه العمد وغير العمد من باب ربط الأسباب بالمسببات، فالمكلف إذا أتلف يلزمه ضمانه سواء كان أتلف آدميا أو أتلف متاعا أو أتلف صيدا، كل هذا يلزمه جزاؤه. المقصود أن الظاهرية أعملوا منطوق الآية، فعلى هذا من أتلف صيدا قتل صيدا عن غير عمد لا يلزمه شيء عندهم، وعند الجمهور يلزمه لأنه من باب الإتلاف. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به، يعني بالجزاء نعم لفظ الآية ظاهر إلزام الناس بغير لازم، يعني يقول مثل هذا في قص الأظافر وفي حلق الشعر يعني من غير عمد. كثير من أهل العلم يقول أن الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو والخطأ، لكن هنا منصوص عليه. والجزاء الصيد أعظم ما يتلف يعني الصيد أعظم من الأظافر وأعظم من الشعر، فإذا اشترطنا العمدية هنا اشترطناها هناك. يحكم به ذوى عدل منكم، أي من المسلمين، منكم يعني من المسلمين، وهل يكون المتلف أحدهما أو غيره؟ خلاف بين أهل العلم، يعني الذي قتل الصيد واحد من الاثنين أو يطلب اثنين غيره؟ نعم، الأصل أن هذا محكوم عليه فلا يقبل حكمه وإن قال به بعض العلماء. يحكم به ذو عدل منكم أي المسلمين هديا بالغ الكعبة، هديا حال أبالغ وصف، بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. طيب الكفارة هذه هل هي على الترتيب مثل ما قتل من النعم؟ إن لم يجد كفارة إطعام، إن لم يجد صام، أو نقول هي على التخيير لأن الأصل في أو التخيير، ولعل هذا هو الأظهر، وإن قال بعض أهل العلم على الترتيب. قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال، أمسك طائر صيد إمساك، أو صوبه بآلة لم تقتله فأمسكه، لما دخل الحرم أو تلبس بالإحرام قتله، فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه، لأن القتل حصل، القتل حصل سواء كان بطريق الاستيلاء عليه بطريق الشراء أو مجرد الإمساك، والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء، من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء. المماثلة فجزاء مثل ما قتل. المماثلة هل هي باعتبار الخلقة أو باعتبار القيمة؟ صاد حمامة مثلا، جزاء الحمامة شات، باعتبار الخلقة ولا باعتبار القيمة؟ باعتبار الخلقة. وجه الشبه بين الشاة وبين الحمامة عب الماء، يعني هناك وجه شبه دقيق جدا لاحظه الصحابة حينما حكموا بهذا، فدل على أن الاعتبار بالخلقة، وقال أبو حنيفة الاعتبار بالقيمة. صاد حمامة كم تسوى؟ 10 فريل؟ 10 فريل ما تزيد، ليش نكلف 500 ريال وما تسوى إلا 10؟ والله جل وعلا يقول فجزاء مثل، وهذا ليس بمثل، لكن الصحابة اعتبروا الخلقة وعليهم المعول في هذا الباب. وقال يحيى قال مالك، بيانا لكيفية الحكم: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام، هذا إذا لم يوجد له مثل. نعم، أما ما له مثل لا سيما ما حكم به الصحابة لا يتعدى ما حكم به الصحابة، أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام، كم ثمنه من الطعام. هذا الصيد يقوم 100 ريال، 100 ريال كم يشترى بها من الطعام؟ نعم 10 آصر، فيصوم فيطعم عن كل مسكين مدة، والأصل أن لكل مسكين نصف صاع، فعلى هذا يصوم 20 يوما، أو يصوم مكان كل مد يوما، هذا رأيه رحمه الله، أو يصوم مكان كل مد يوما، إذا اشترى ب10 آصر بالمئة يصوم على هذا 40 يوما، لأن الصاع 4 أمداد، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام، نعم كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما، عددهم ما كانوا قلوا أو كثروا. لو قلنا مثلا أن هذا الصيد يقدر ب1000 ريال، نعم، أو صاد نعامة، النعامة فيها إيش؟ بدنة، قلنا كم البدنة؟ كم تسوى؟ 2000 ريال، 2000 ريال كم فيها من صاع؟ نعم فيها من فيها، قل مثلا 200 صاع، صاع 10، وإذا قسمناه على رأي مالك

وذلك في حجة الوداع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحج، عمن يحج عنه، النيابة في الحج، ما حكمها؟ منها ما هو واجب، يجب على من استطاع الحج بماله وعجز عنه ببدنه أن ينيب عنه من يحج، ومنها ما يستحب أن يحج الرجل عن أبيه عن أمه ممن لا يستطيع الحج لا بنفسه ولا بماله، ومنها ما اختلف في حكمه من الحج أو العمرة عن القادر المستطيع ممن حج الفرض سواء كان حيا أو ميتا. حديث الباب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس، يعني أخاه الفضل بن عباس أكبر ولد العباس وبه كنيته، رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا خلفه على الدابة، وهذا معنى الرديف، الركوب خلف الراكب. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه. معاذ يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ إلى آخره. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل، وأردف أسامة، وأردف غيرهم، وقد بلغوا أكثر من 30 ممن أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام. والإرداف على الدابة جائز شريطة أن تكون مطيقة لذلك بما لا يشق عليها ولا يكلفها، يجوز ذلك وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز الركوب 3 إذا كانوا بحيث تطيقهم الدابة، ويمتنع إرداف 1 إذا كانت الدابة تستعجز عن ذلك، فما رد ذلك إلى إطاقة الدابة. كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه أردف من عرفة إلى مزدلفة، أردف من أسامة، ومن عرفة إلى مزدلفة إلى منى أردف الفضل، فهو رديف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة. ابن عباس ممن قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الضعفة، فلم يحضر هذا الكلام. عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس، يحكي قصة لم يشهدها، إلا أنه جاء في بعض طرق الخبر ما يدل على أنه يرويها عن صاحبها وهو الفضل بن عباس. فجاءت امرأة لم يذكر اسمها، ما يضر، نعم لا يضر، يعني لو لم نقف على أن الفضل بن عباس تحمله عن أخيه ما يضر، نعم. فجاءت امرأة لم تسمى في مثل هذا السياق، لا يحرص لا الصحابة ولا من بعدهم من الرواة ولا أهل كتب المبهمات لا يحرصون على تسمية مثل هذه سترا عليها. مثل هذا يبهمون من ذكر في المتن من باب الستر عليه، ولأنه لا يترتب على ذكره فائدة. فجاءت امرأة من خثعم، قبيلة مشهورة، نعم ما يترتب إيه؟ يعني في تعارض بين النصين، إذا كان في تعارض بحث عنها، حمل على تعدد القصة ولو لم يعرف الاسم. فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، يعني لا يقال بالطراد أن المبهم تعيينه لا فائدة فيه، فيه فائدة، وألفت فيه المؤلفات الكثيرة، المبهمات فيها المؤلفات للخطيب البغدادي والنووي ولأبي زرعة بن الحافظ العراقي، كتب مؤلفات فيها عناية فائقة في تتبع الطرق من أجل تعيين المبهم. وفي فوائد كثيرة تعين المبهم، منها معرفة تاريخ الخبر. تاريخ الخبر إذا سمي وعرفنا أنه متأخر الإسلام عرفنا أن الخبر متأخر، وعرفنا أنه متقدم الإسلام عرفنا أن الخبر متقدم، ويفيدنا هذا في القول بالنسخ، معرفة النسخ والمنسوخ. وأما تعيين المبهمات في الأسانيد فأمر لا يخفى، لأن المبهم من قبيل المجهول، مجهول الذات، وهو أشد من جهالة العين والحال، فتعيينه لا بد منه، وإلا حكم على الخبر بعدم الثبوت حتى يعين. فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، ونص الفتوى إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. الجواب هذا استفتاء، والفتوى قال نعم، وذلك في حجة الوداع، وعرفنا أن هذا في آخر أمره عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يقال مثل هذا في مثل هذا الخبر أنه قبل نزول الحجاب. نعم، لأنه قال وذلك في حجة الوداع. هذه المرأة تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيها الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة، وأدركته فريضة الله في الحج، يعني وجبت عليه فريضة الله في الحج، فدل على أنه كان قادرا على الحج لكنه لا يستطيع بنفسه، قادر بماله لكنه لا يستطيع بنفسه، وحينئذ يلزمه أن ينيب من ماله إلا إذا وجد متبرع كهذه. ولذا قالت إن فريضة الله في الحج أدركت أبي، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، جعل الفضل ينظر إليها وكانت وضيئة، وتنظر إليه وكان وسيما. والنظر من قبل الرجل إلى المرأة، من قبل المرأة إلى الرجل، حاشا نظر الفجأة، أمر محرم يجب غض البصر عنه. أما نظر الفجأة لو نظرها أول مرة ونظرت إليه أول مرة ثم صرف، لا شيء في ذلك، له الأولى ولا له الثانية. أما استمرار النظر، النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ثم يعود، لا شك أن مثل هذا لا يجوز. ولذا غير النبي عليه الصلاة والسلام المنكر بيده، فصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى التي ليست فيها المرأة، غير جهة المرأة. في رواية لوى عنقه، يعني قوة، وهذا تغيير المنكر باليد، وهو الأصل وهو المرتبة الأولى مع الاستطاعة، هو المتعين مع الاستطاعة. ولذا قال فإن لم يستطع فبلسانه، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يغير بيده لأنه يستطيع. وجوب الغض من قبل الطرفين أمر معروف، نص عليه في القرآن، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. فلا يجوز بحال نظر الرجل إلى المرأة، سواء كانت امرأة حقيقية ينظر إلى جسمها أو إلى وجهها أو إلى أي شيء يتعلق بها مما يثيره، ولو كانت متحجبة الحجاب الكامل لا يجوز له أن ينظر إليها إذا كان نظره إلى حجمها وجرمها يثيره. وقل مثل هذا في المرأة، لأن هذا من ذرائع الموصلة إلى الفاحشة، والشرع جاء بسدها، الشرع جاء بسدها. كما أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال، سيما تحديدها في شخص بعينه، لا يجوز لها ذلك، سواء كان بغير واسطة كما هنا أو بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموع والمقروءة كلها، الصحف والمجلات والقنوات، كل هذا لا يجوز. بل على الرجل أن يغض بصره عن المرأة، وعلى المرأة أن تغض بصرها عن الرجال. نظر المرأة إلى عموم الرجال، أو نظر الرجل إلى عموم النساء بحيث لا يحدد في امرأة بعينها تفتنه، أو امرأة تنظر إلى عموم رجال خارجين من مسجد أو داخلين إليه أو في مجتمع وما شبه ذلك، عموم الرجال الذي لا أو عموم النساء التي لا يفتن الرجل ولا المرأة، مثل هذا لا بأس به. لأن عائشة نظرت إلى الحبشة وهم والنبي عليه الصلاة والسلام يسترها. المقصود أن مثل العموم لا بأس به. نعم المقصود أن الإقرار في مثل هذا ولا من الصغير على وليها أن يكفها عن نظر الرجال. نعم متزوجة. المقصود أن مثل هذا لا يجوز بحال، والنص عليه في القرآن نص لا يحتمل. قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضبن. وكل ما أثار الرجل من قبل النساء لا يجوز له النظر إليه، كما أنه لا يجوز النظر إلى الرجال من قبل النساء إذا أدى ذلك إلى هذه المفسدة. وفي حكم النساء المردان، وجاء التحذير الشديد من قبل سلف هذه الأمة وأئمتها من نظر الرجل إلى المردان. نعم وجعله بمثابة المرأة، بل منهم من شدد في ذلك فحرم النظر ولو من غير شهوة إلى الأمراض. فلا شك أن مثل هذه الأمور مذلة، مذلة مع تكرارها يقر في القلب من قبل الشيطان ما لا تحمد عقباه. قد يقول قائل، هذا سائل يقول، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه. احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها. أولا ليس فيه نص على أنها كاشفة لوجهها، ونظر الرجل الحجم والطول والعرض معروف، وفتنته بهذا معروفة. في بعض الروايات أنها كانت وضيئة، والوضيئة بمعنى أنها بيضاء حسناء كما جاء في بعض الروايات، ومعرفة وضاءتها إنما يتم بخروج أي جزء منها ولو أصبع واحد، ولو بأصبع واحد، وكونها راكبة على جمل لا بد أن يخرج منها شيء من غير قصد. المقصود أن هذا ليس فيه دليل. جاء في بعض الروايات أن أباها كان معها. قد يقول قائل، كيف يكون أبوها معها في حجة الوداع وهي تسأل عن أبيها الذي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير؟ قالوا المراد بالأب هذا الجد. لماذا لم يسأل الأب؟ لماذا؟ نعم، لأنه يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، يعرض بها كي يتزوجها. وجاء في بعض الروايات منصوص عليه. فمثل هذه، في مثل هذا الموطن لا بد أن تبدي شيئا ولو لم يكن الوجه، ما يلزم. نعم تبدي شيئا يرغبه في نكاحها. ولذا الفضل بن عباس لما رأى عدم حاجة النبي عليه الصلاة والسلام إليها جعل ينظر إليها، فصرفه النبي عليه الصلاة والسلام، علها أن تقبل به بديلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه ليس بالحديث ما يدل على أنها كاشفة لوجهها، ليس فيه نص على ذلك، كونها وضيئة، كونها حسناء، كون جسمها يلفت النظر بحيث ينظر إليها، هذا أمر معروف. الرجال فحول يدركون مثل هذا. نعم تنظر إليه، معصية رجل وضيء كاشف وجهه جميل، تنظر إليه، هي تنظر إليه، رغم النبي عليه الصلاة والسلام يراها. مجرد اتجاه الوجه دليل. نعم مجرد اتجاه الوجه معروف أنها تنظر إليه، وهذا يدرك من وراء الحجاب. وكونها تنظر تستطيع أن تنظر ولو كانت متحجبة، ينزم على الحجاب أنه يغطي كل ما وراءك الأعمى. لا، نعم إنما يغطي الوجه لكن لا يغطي النظر. نعم لا غير هذه، هذه مسألة ثانية، هذه في صلاة العيد سبع الخدين، وهذا عنه أجوبة. إما أن يكون قبل الحجاب لأن صلاة العيد فرضت قبل الحجاب، هذا من جهة، أو لأنها من القواعد كبيرة في السن فلا يلزمها الحجاب. نعم من فضل إيه نعم تنظر إليه، تنظر انظر إليها وتنظر إليه. كيف النبي عليه الصلاة والسلام اتجه إليها ليجيب عن سؤالها، والفضل الرديف وما يلتفت إليها في بعد. مجرد اتجاه الوجه اتجاههم واحد رديف. نعم لكن أن المرأة وهي على جملها تنظر إلى العباس وينظر إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يدرك هذا، لما يلزم أبدا، ما في أدنى احتمال. ينظر إلى حجمها، إلى طولها، إلى عرضها، هذا ما يفتن الرجال، الجرم ما يفتن الرجال خلاص. وكانها وضيئة وحسنة ويمكن بأنملة يبين هذا امرأة راكبة على جمل يمكن ما يبدو منها شيء، وضيئة يعني بيضاء.